السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 65 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 24 من شهر جمادى الأولى 41 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومصنف كتاب إعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، بعدما تكلم على أقسام الذنوب وما به يحصل تكفير كل من الكبائر والصغائر، وذكر طبقات الناس يوم القيامة ممن رجحت حسناتهم على سيئاتهم فكانوا من أهل الجنة، نسأل الله أن يكون منهم، وممن تساوت سيئاتهم مع حسناتهم وهم أهل الأعراف الذين يدخلهم الله الجنة برحمته، وممن رجحت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا بذلك العذاب، فإذا شاء الله رب العالمين عذبهم بقدر ذنوبهم حتى إذا طيبوا ونقوا وهذبوا أذن الله رب العالمين بالشفاعة فيهم، فيخرجون من النار فيطرحون في نهر الحياة وينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله رب العالمين الجنة برحمته. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة فقال، وهذا في السؤال 95 بعد 100: هل الحدود كفارات لأهلها؟ أي أن الذي فعل كبيرة تستوجب حدا، إذا أقيم عليه الحد من قبل الحاكم أو من قبل السلطان، هل هذا الحد يعد كفارة له من هذا الذنب فلا يعاقب عليه في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحوله عصابة من أصحابه، الجماعة، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. قال: فمن وفى منكم أو وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه الذنوب الكبائر، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهذا هو الشاهد من الحديث، وكله شاهد. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من الذنوب التي تستوجب الحد، فعوقب به، أي أقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له، أي يكون هذه العقوبة كفارة لهذا الذنب الذي ارتكبه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، أي فلم يعاقب، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. وهذا استثناء واجب، لأنه لا يقال لمن مات على الشرك غير تائب منه أنه داخل تحت المشيئة، فمن مات على الشرك غير تائب منه فقد جاءت النصوص بالجزم بخلوده في النار والعياذ بالله. لذلك قال: يعني غير الشرك. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. وقوله يعني غير الشرك، هذا من كلام بعض رواة الحديث، قال: فبايعناه على ذلك. والحديث أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. إذن الحدود كما ذكر أهل العلم جوابر وزواجر، فهي جوابر تجبر العبد فتكفر عنه هذه السيئة أو هذه الكبيرة فلا يعاقب عليها في الآخرة، فتجبره لأنه من جبره أن يتاب عليه من ذنبه وأن يمحى أثر هذا الذنب وأن يعفى عن العقوبة المترتبة على هذا الذنب لو مات مصرا عليه غير تائب منه. فالحدود جوابر وهي زواجر تزجر العبد عن فعل الكبيرة مرة أخرى وتزجر غيره عن فعلها لئلا يفعل به كفعله، لئلا يفعل به كما فعل به، أي لئلا يقام عليه الحد. وهذا من محاسن هذه الشريعة ومن ثمرات إقامة حدود الله في أرضه أنها تجعل المجتمع نظيفا طاهرا، لأن الله رب العالمين يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا ما أقيمت الحدود على خلق الله في أرضه كان المجتمع نظيفا طاهرا، لأن من الناس من لا يرتدع إلا بالتخويف وبالزجر، فإذا رأى غيره تقطع يده إذا سرق فإنه ينزجر عن السرقة ويخاف من فعلها. أما إذا كانت العقوبة بما هو دون ما حده الله رب العالمين مما ابتدعه الخلق ومما تواضع عليه الناس أو وضعوه ليحكم به في أرض الله بغير كتاب الله أو سنة رسول الله، فإن هذا من أبطل الباطل ومن أعظم ما أحدث في الأرض الفساد ومن أعظم أسباب كثرة الجرائم ومن أعظم أسباب نزول البلايا، والعياذ بالله رب العالمين. أن يعطل شرع الله رب العالمين وأن تعطل حدود الله في أرضه، وإنما ذلك منوط بمن جعلهم الله رب العالمين حكاما ورؤساء على الناس، فإن إقامة الحدود لا ترجع إلى عوام الناس ولا إلى أحد الناس، وإنما يرجع فيها إلى حكامهم وإلى أولياء أمورهم وهم المسؤولون عنها أمام الله رب العالمين يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عذب، أو أي من ارتكب كبيرة فستره الله، أي لم يقم عليه الحد، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، لذلك أنا عندما تكلمت أو ذكرت كلام المصنف هنالك قيدت كلامه بالمشيئة، المشيئة الله رب العالمين. فكيف نجمع بين قولنا من رجحت سيئاته على حسناته دخل النار وبين كونه في المشيئة حتى وإن لم يتم من الذنب فهو في المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه؟ قال رحمه الله تعالى مجيبا على هذا الاستشكال، قال: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير، الذي هو إيه؟ عرض الذنب عليه في ستر بغير مناقشة ولا فضيحة، وهو الذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ الإمام البخاري، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا أقر بذنوبه، وأما الكافر والمنافق فيقول رب لا أرضى علي شاهدا إلا بنفسي، فيكاذب وينكر ويجحد ويكذب، فيختم على فيه وتنطق أعضاؤه بما كان يعمل. وذلك قول الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وليس المؤمن الذي يذنب ويتوب، أو ليس المؤمن الذي يعرض عليه ذنبه يوم القيامة من غير مناقشة ولا فضيحة، ليس يقال فيه أنه عدو لله رب العالمين، وإنما أعداء الله الكفار والمنافقون والذين يفسدون في أرض الله تبارك وتعالى بالمعاصي، متجرئين على رب العالمين مصرين عليها غير تائبين منها. قال: وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. إذن نضبط هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الذنوب عند الله يوم القيامة على قسمين: الذنوب التي مات العبد ولم يتب منه في الدنيا، كل ذنب يتوب العبد منه يتوب الله عليه حتى الشرك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما في الآخرة فالذين يأتون الله رب العالمين بذنوب، معنى ذلك أنهم لم يتوبوا منها في الدنيا، هم على قسمين كبيرين: آتون بذنوب هي الشرك بالله، وآتون بذنوب هي دون الشرك بالله. فالذين يأتون بذنوب هي الشرك، هؤلاء لا يغفر الله لهم. وأما الذين يأتون الله بذنوب دون الشرك فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. يعني ليس من كلام أهل السنة أن من مات بذنب دون الشرك لا بد أن يعذب، وإنما هو أولا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن كان موحدا وقدر الله له أن يعذب فإنه يعذب بقدر إيه؟ بقدر ذنبه، حتى إذا هذب وطيب فإنه يأذن الله رب العالمين بشفاعة الشافعين فيه فيخرجه من النار ويدخله الإيه؟ ويدخله الجنة. هذا معتقد أن أهل التوحيد لا يقلدون في النار أبدا. وليست هذه دعوة إلى الانهماك في المعصية أو التجرؤ على المعصية، لأنه يقال أولا أن المعاصي طريق إلى الشرك، ولا يأمن الذي يتجرأ على المعصية أن تأخذ بناصيته إلى الشرك إلى الحوب الأكبر، فالبدع والمعاصي بريد إلى الشرك وطريق إليه، فإن من زاغ أزاغ الله قلبه، فإن من زاغ عن الصراط المستقيم أزاغ الله رب العالمين قلبه. وقد ذكرنا أن المؤمن وإن كان من طبعه الذنب، إلا أن الفارق بينه وبين المنافق والفاجر أن المؤمن يعود ويتوب ويرجع ولا يصر على الذنب والعياذ بالله، لئلا يقلب الله عليه قلبه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، إني أخشى إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه فيهلك والعياذ بالله. ثانيا يقال لمن يقول لا بأس أن أعذب في النار ثم أخرج منها ما دمت من أهل التوحيد، وما يؤمنك أن تموت على التوحيد؟ هذا شيء، فإن المعاصي هي سياج وصمام الأمان فإن الطاعات هي سياج وصمام الأمان للتوحيد، فإن علامة التوحيد المسابقة في الخيرات وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والسعي إلى الخيرات وإلى رفيع الدرجات. فكلما ازداد التوحيد في القلب كلما أقبل العبد على طاعة الله، وكلما ضعف التوحيد في القلب كلما تجرأ العبد على المعصية وزاد في الإيه؟ في الطاعة. والأمر الثاني أن النار لا يطيقها أحد ولو لحظة واحدة، فما الشأن في نار أوقد عليها 3000 سنة حتى صارت سوداء مظلمة والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسمعوا صوت وجبة، أي شيء سقط من أعلى بصوت شديد، وجب أي سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70,000 سنة لم يصل إلى قعرها إلا الآن. يعني هذا الحجر ينزل من أعلاها إلى أسفلها 70 سنة، والله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، ويقول إن المنافقين في الدرك الأسفل. فالمعاصي تأخذ بالقلب إلى النفاق وقد تأخذ به إلى الشرك، ونار الله لا يطيقها أحد، يؤتى بأنعم أهل النار من أهل الدنيا فيصبغ في النار صدغة واحدة، فيقال له يا عبد الله هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب، أي أن أنعم الخلق في الدنيا ينسى نعيمها بصبغة واحدة في النار والعياذ بالله. فكيف بمن تكون طعامهم وشرابهم ولباسهم وفراشهم؟ فعيادا بك اللهم وليادا بك، اللهم أجرنا من النار واكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى في السؤال 97 بعد 100 ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ انتهى الآن من الكلام عن الأقسام، أقسام الذنوب وكيف يحصل تكفيرها، وانتقل إلى مسألة أخرى وهي الكلام على السنة والبدعة. فما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرنا الله رب العالمين بسلوك الصراط المستقيم ونهانا عن اتباع غيره، فما هو الصراط المستقيم؟ قال هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلكه. والإسلام يطلق في لسان الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء، وهو توحيد الله وطاعته وترك معصيته واجتناب كل دين غير دين الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام بالمعنى العام، وهو دين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. آدم نبي أم رسول؟ آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ نبي. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب أول رسل الله من؟ نوح عليه السلام أول رسل الله. فإذا قلت دين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، طيب كل نبي رسول أم كل رسول نبي؟ كل رسول نبي من دون عكس، لأن آدم نبي وليس رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول وهو نبي، ونوح عليه الصلاة والسلام رسول وهو إيه؟ نبي. فكل رسول نبي وليس كل نبي إيه؟ رسول، لأن النبي من ينبئه الله بدينه، لا يلزم أن يبعثه إلى قوم، وقد يكون مكملا لنبوءة أو رسالة النبي الذي قبله. أما الرسول فلا بد أن يبعث إلى قوم مخالفين، فينذر الطاعين فينذر العاصين ويبشر الطاعين. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. فدين الإسلام العام هو الدين الذي أنزله الله وارتضاه في أرضه لخلقه، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذه لوازم متلازمة، فيلزم من الاستسلام لله بالتوحيد الانقياد، فإنه لا يكون موحدا لله إلا من انقاد لأمر الله. ويلزم من الاستسلام لله بالتوحيد البراءة من الشرك، فإنه لا يكون موحدا لله إلا من تبرأ من الشرك ومن عبادة غير الله ومن المشركين. وأما الآخر فهو المعنى الخاص، فهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على مراتبه الثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل: الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا هو الصراط المستقيم. وتجد في كلام أهل العلم أنهم يفسرون الصراط المستقيم، يفسرونه بالقرآن، يفسرونه بالسنة، هذه كلها معنى واحد تتفق وتأتلف ولا تختلف. فالإسلام هو القرآن، والإسلام هو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تفسر الإيه؟ القرآن. فهذه ألفاظ واحدة بعضها يعبر عن بعض، والمعنى الشامل هو اتباع دين الإيه؟ الإسلام بما جاء به من وحي من الله القرآن والإيه؟ والسنة. فقال: في الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه. إذا قلنا أهل الجنة هم المسلمون فقط، هذه العبارة صحيحة أم خطيئة؟ صحيحة، صحيحة. المسلمون من أول آدم عليه السلام على المعنى العام لدين الإيه؟ الإسلام. صحيحة وصحصح، صحيحة. إذن أهل الجنة هم المسلمون، وكل من ليس بمسلم فهو من أهل النار بالمعنى العام. فمن آمن برسالة نوح فهو مسلم، لأن نوح مسلم. ومن آمن برسالة عيسى بما نزل به من عند الله فهو مسلم، لأن عيسى مسلم. قال نوح عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله رب العالمين عنه في سورة يونس، حد يذكرنا بالآية؟ وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. عندنا حفاظ، عندنا هنا حفاظ، في ضمان هنا. وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن عيسى وحواريه أنهم قالوا: أشهد بأننا مسلمون، وقال عن موسى وأتباعه الذين آمنوا به ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من الإيه؟ من المشركين. فهذا كله صريح في أن الأنبياء كلهم مسلمون بالمعنى العام، فلا يدخل الجنة إلا المسلمون على هذا المعنى. وأما في زماننا فلا يدخل الجنة في زماننا منذ أن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، من شهد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته رسالة النبي، فإنه أيضا لا يدخل الجنة إلا المسلمون بالمعنى الخاص، بمعنى أنهم آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد بعثته فهو من أهل النار خالدا فيها أبدا، ولو آمن بجميع الأنبياء ولو آمن بجميع الكتب. فمن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، ومن زعم أنه يعمل بكتاب غير القرآن بعد نزول القرآن فهو كافر أصلي مخلد في النار. ومن سلك غيره، أي سلك غير الصراط المستقيم، تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما ذكر الصراط ذكر أنه واحد وأن هذا صراطي مستقيما واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل كثيرة، لماذا؟ لأن الصراط المستقيم هو وحي الله، ووحي الله واحد، وأما السبل فهي وحي العقول والآراء، فهي كثيرة بعدد العقول والإيه؟ والآراء، لذلك هي سبل، هي سبل. طيب، ماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ لماذا جمعها هنا؟ أحسنت، باعتبار الطاعات والقربات التي توصل إلى الله، جمعها هنا باعتبار أبواب الخير، باعتبار الطاعات وأبواب الإيه؟ وأبواب الخير. جزاك الله خير. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، عليه شيطان باعتبار حقيقته، وإلا فهو لن يقول لك إنني شيطان، سيقول لك إنني داع إلى طريق الرحيم الرحمن، وداع إلى أعالي الجنان. فقال شيطان باعتبار حقيقته، لأنه لو كان يدعوك إلى غير الصراط المستقيم فهو شيطان، وإن زعم أنه ملك وإن زعم أنه نبي. فكل من يدعوك إلى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به فهو شيطان، إنسا كان أو جان، فهو شيطان إنسا كان أو جان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أن على السبل شياطين. وما هي السبل؟ كل ما خالف الصراط المستقيم وتفرق عن الصراط المستقيم. فربما يزين نفسه ويحلي نفسه بما يلبس عليك به دينك، وبما يزخرف به ويحلي في عينيك به هذا السبيل الذي هو مخالف لصراط الله رب العالمين. هذا في المقاصد وفي الوسائل، في كل شيء، في كل شيء. فكل أمر من الدين لا تجده في العتيق فهو من السبل، والعتيق ما كان في زمن النبي وأصحابه، كل أمر يتعبد الناس به لم يأتي به رسول الله قولا أو فعلا ولا أصحابه فإنه من السبل التي أمرنا الله رب العالمين بالابتعاد عنها. وأعني لم يأتي به أي لم يأتي بأصله. فأما المعتقد فهي أصول ثابتة لا تتغير، وأما في النوازل التي تنزل بالناس فلا بد لها من أصول مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليه وترد إليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. صراط مستقيم طريق محجة، وعلى جنبتيه سوران فيهما أبواب مفتحة، أي هذان السوران فيهما أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة. ستور، لا ترى هذا الستر بيعمل كده يعني ضعيف، مش باب عليه قفل، لا ستر فقط، يعني سهل ان هو ايه تفتح، سهل يسير. وعلى الأبواب ستور مرخاء، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، أي لا تفرقوا عن الصراط إلى السبل. هذا الداعي على باب الصراط، على بابه يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، لأن آخره الجنة وآخره النجاة. فإذا تفرق العبد عنه فإنه كلما جد ابتعد عن طريق الإيه؟ هذا خطر، هذا الخطر، لأن الإنسان لا بد أن يحرر أولا عند نقطة البدء أنه على الحق، لأنه ربما يتمسك بباطل ويجد فيه ويجتهد ويتعصب له لأنه لم يحرر في بداية الأمر حق هو أم إيه؟ أم باطل. قال: وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، يعني هذه الأبواب يفتح هذه السطور، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. قال: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والسوران حدود الله التي حدها لخلقه لا يتعدونها ولا يفتحونها ولا يلجونها ولا يقتحمونها، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله. كتاب الله الداعي على الصراط الذي يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. كيف أستجلب دعواه لتلاوته وتدبره والعمل به؟ هذه دعوة القرآن، فمن لا يقرأ القرآن لن يسمع داعي الله الذي هو القرآن. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو الإيمان، اللي هو بنقول عليه الضمير. هذا الضمير تكوينه من الإيمان ومن مراقبة الرحيم الرحمن الديان سبحانه وتعالى. هذا واعظ الله في قلب كل إيه؟ مسلم، الذي يزجره عن المعصية يقول: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتح تلج. هذه المعاصي إما شبهات وإما شهوات، فإذا فتح الإنسان على نفسه باب شبهة ربما استقرت في قلبه، وإذا فتح على نفسه باب شهوة ربما لا يستطيع أن يعود منها والعياذ بالله. وكما رأيت يسيرة، هي ستور، لا سيما في زماننا على طرف البلان، سواء في باب الشبهات أو في باب الشهوات، بضغطة زر يفتح المرء على نفسه بحورا من الشبهات ومن الشهوات مع ضعف إيماننا وقلة علمنا وإلى الله المشتكى وحده، مما يتأتى سلوكه. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في المشكاه. قال: بما يتأتى سلوكه، أي سلوك الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه ونهينا عن الخروج عنه، وهو الإسلام العظيم. بما يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه. قال: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. وهناك قيد آخر هو من ضرورة التمسك بالكتاب والسنة، فكل الناس يزعم أنه متمسك بالكتاب والسنة. أي جماعة أو أي فرق من الفرق، حتى الفرق التي ضلالها مبين واضح، إذا سألتهم ما منهجكم يقولون الكتاب والإيه؟ والسنة. فثمة قيد يميز أهل السنة من أهل البدع الزاعمين التمسك بالكتاب والسنة. هذا القيد هو أن يتقيد، لأننا لن نتمسك بالكتاب والسنة إلا إذا فهمنا نصوصهم. طيب، في أي إطار نفهم نصوص الكتاب والسنة؟ في إطار الشيعة مثلا الذين يقولون والتين والزيتون الحسن والحسين، هذا فهم، هم يزعمون التمسك بالكتاب والسنة. أم في إطار الجماعات المبتدعة الذين نهجوا منهج الخوارج، أم في إطار المعتزلة غير من أهل الكلام، أم في إطار المتصوفة؟ لابد من قيد، وهو فهم أصحاب رسول الله للكتاب والسنة، لأنهم الذين عاينوا التنزيل وشاهدوا الوحي وأخذوا تفسير القرآن عن رسول الله، وهم أهل العربية بسليقتهم، وهم أعقل الناس وأعظم الناس فهوما. الوحي نزل فطبق عليهم في مجتمعاتهم، وكان يصحح أخطاءهم، حتى أقام الله رب العالمين الدين في حياتهم على الجادة. فهذا نموذج عملي، فهموا ما فهموه من النصوص الوحيين بسليقتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما أشكل إيه؟ ما أشكل عليهم، فتم الدين بالوحي قولا وفعلا وتطبيقا. لذلك لا بد من هذا القيد، أن نرجع في فهم نصوص الكتاب والسنة إلى كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي يضمن لنا ألا نفهم الكتاب والسنة على غير مراد الله. ففهم أصحاب رسول الله الوحي هو مراد الله رب العالمين. حاضر خلاص. وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. نعم، كان بعض السلف يقول: ولا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أم هداني إلى السنة. لأن أهل السنة في الفرق الإسلامية كأهل الإسلام في أهل الملل، أهل السنة في الفرق